بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة الحل من القيد والإرسال، يقال أطلق الشيء إذا حل قيده وأرسله. وأما في اصطلاح العلماء فهو رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص. وقولهم رفع قيد النكاح، الرفع يكون للشيء الذي وقع، والدفع يكون للشيء الذي لم يقع. ولما كان النكاح قد ثبت عقده فإنه يرتفع بالطلاق، ومن هنا قالوا رفع قيد. وهذا القيد هو العصمة، عصمة النكاح. وقولهم رفع قيد النكاح خرج رفع قيد غيره. ورفع قيد النكاح باللفظ المخصوص هو لفظ الطلاق وما اشتق منه، ويشمل نوعين. لفظ الطلاق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يطلق بالصريح، والقسم الثاني أن يطلق بالكناية. فهناك ألفاظ في الطلاق صريحة، وهناك ألفاظ في الطلاق ليست بصريحة، وإنما هي كناية والمعنى فيها خفي، من كن الشيء إذا استتر. فالطلاق يقع بكلا النوعين، إما بلفظ الطلاق الصريح وإما بلفظ الكناية، ولكن الكناية يشترط فيها النية كما سيأتي إن شاء الله. ثم اللفظ الصريح هو لفظ الطلاق والسراح والفراق، فإذا قال لامرأته طلقتك أو سرحتك أو فارقتك فقد وقع الطلاق، وهذا هو صريح الطلاق، لأن الله عز وجل نص عليه في كتابه: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال سبحانه: الطلاق مرتان. فذكر ثلاثة أنواع: الطلاق والفراق والسراح. فاللفظ المخصوص هو لفظ الطلاق الصريح أو ما يقوم مقامه، وهو لفظ الكناية. ولفظ الكناية كقوله: الحقي بأهلك ناويا به طلاقها، وكقوله: أنت بتة وأنت بتلة، أنت برية، أنت خلية، أنت الحرج، أنت حرة، لا سلطان لي عليك، اذهبي تقنعي، أنت حرة، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتمل معنيين: معنى الطلاق وغيره. فينوي بذلك طلاقا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة ابنة الجون، حينما قال لها: الحقي بأهلك، وجعله عليه الصلاة والسلام طلاقا. شرع الله الطلاق بكتابه كما في آية الطلاق، قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وشرعه بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في الطلاق. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صحت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام ببيان الطلاق. قد طلق ابنة الجون صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث الصحيح من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا قال لعبد الله بن عمر حينما أخبره عمر أنه طلق امرأته وهو حائض، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فقوله إن شاء طلق فدل على مشروعية الطلاق، وأجمعت الأمة على مشروعية الطلاق وجوازه. والطلاق يكون واجبا، ويكون مندوبا، ويكون محرما، ويكون مكروها، ويكون مباحا. فتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا انتفت الدوافع للوجوب والندب والاستحباب وانتفت الموانع التي تقتضي تحريمه وكراهته بقي على الأصل وهو الإباحة، فالأصل أنه مباح، يكون الطلاق واجبا كما في طلاق المولي وقد تقدم معنا، فإنه إذا آلى يجب عليه أن يطلق إذا لم يختر الفيء، وبينا وجه ذلك والدليل الشرعي عليه. ويكون الطلاق أيضا واجبا إذا أمره به والداه وكان هناك موجب، ويكون الطلاق واجبا إذا كانت المرأة فاسدة يخشى منها إفساد ذريته وفراشه ولا سبيل إلا بتطليقها فيطلقها ولا يبقها. ويكون الطلاق مندوبا إذا لم يرتقي الدافع إلى الوجوب، بحيث كانت هناك أمور غلب على ظنه أنه إن طلق المرأة فإنه لا يتحمل المسؤولية والتبع، وكانت ظروفه تدل على أنه سيقصر في حقها ويؤذيها وهي غير راضية بذلك، وحينئذ يكون مندوبا إليه أن يتخلص وأن لا يضغط على نفسه إذا غلب على ظني أن ذلك أرفق به وبالمرأة. كذلك يكون الطلاق محرما كما في الطلاق في الحيض، فقد حرم الله عز وجل الطلاق في الحيض لأنه أمر بالطلاق في العدة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فقال فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن، وذلك في طهر لم يمس المرأة فيه. وأكدت هذا السنة كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، حيث قال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء، فدل على أن الطلاق في الحيض محرم. وقد أجمع العلماء على تحريم الطلاق في الحيض. وأما بالنسبة للمكروه فهو أن يكون تطليقه للمرأة دون وجود سبب، وحينئذ يكره له أن يطلقها. وأما كونه مباحا فهو إذا كان قد استوى طرفان في الدوافع في ولم تصل الدوافع إلى الوجوب والند. شرع الله الطلاق لحكمة عظيمة، وهذا الطلاق رحم الله به النساء. كانت المرأة في الجاهلية إذا تزوجها الرجل طلقها، فإذا قربت من الخروج من عدتها راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، ولو بلغ تطليقه 100 تطليقة، أي أنهم يطلقون بدون حساب. ولكن الله عز وجل هذب الطلاق، ولذلك يعتبره العلماء من التشريعات التي أقرها الإسلام وهذبها، فجعلها بطريقة لا يقع فيها ظلم ولا ضرر، وسن لعباده القصد والعدل الذي لا يؤذي المرأة ولا يضر بالرجل. شرع الطلاق 3، لأن المشاكل الزوجية إما أن تكون من الرجل وإما أن تكون من المرأة أو من الطرفين، فحينما يطلق الطلقة الأولى فهذا على فرض أن أحد الزوجين غلط، ثم إذا طلق الطلقة الثانية على فرض أن الثاني قد غلط، فحينئذ يبقى الخيار للطلقة الثالثة وهي فضل وزيادة، فيما إذا تكرر الخطأ من أحدهما مرتين. فإذا طلق الطلقة الأولى أعطاه الشرع العدة، وهذه العدة مكنه الشرع أن يرد المرأة فيها إذا كانت مدخولا بها، فإذا آذته المرأة وضيقت عليه وساء خلقها فطلقها الطلقة الأولى، فإنه بطلاقه لها ينبهها على الخطأ الذي ارتكبته وعلى سوء التصرف والمنهج الذي لا يليق وهي سائرة عليه، وحينئذ يكون التطليق تنبيها لها. خلال العدة فرصة أن تعيد النظر في نفسها وأن تعيد النظر في أخلاقها وطريقة معاملتها لزوجها، فإذا صارت العدة وتأخر الرجل في رجعتها حرك ذلك فيها الغيرة وضغطت على نفسها أكثر، ومن هنا تكون الطلقة الأولى بعدتها معينة للمرأة على أن تعيد النظر في تصرفها مع الرجل، والعكس فلو أن الرجل كان سيئا وآذى المرأة وضيق عليها فإنه بالطلقة الأولى يحس أنه قد خسر ثلث طلاقه وأنه على خطر من أمره ويعطى الخيار بإرجاع الزوجة، ولما كان الغالب في الرجل القوة والصبر والتحمل جعل الطلاق بيده ولم يجعل بالمرأة بيد المرأة رفقا بالمرأة لا إهانة لها ولا إذلالا، ولما أعطي الطلقة هذه أتبع بالطلقة الثانية، فإذا حصل الخطأ من الطرف الثاني واتعظ الأول من غلطته فإن الطرف الثاني سيتأدب مثل ما تأدب الأول، فبقيت الثالثة بين الطرفين لأن كل منهما هذا على الغالب في الأصل، فإذا حصل الخطأ من أحدهما فحينئذ إما أن يكون من الزوج أو الزوجة، وكل منهما قد أعطي الخيار أن يعيد النظر في أمره. فإن كان في خلال التطليقات الثلاثة كلها الخطأ كله من الزوجة، أو كان في خلال التطليقات الثلاثة كلها الخطأ كله من الزوج، فحينئذ معناه أن هذه الحياة الزوجية لا تصلح للطرفين، فكل منهما يفارق الآخر حتى يرى ما عند الغير، فإما أن يحن إلى الأول أو يبدله الله خيرا منه، فشرع أن تنكح زوجا غيره، وهذا الزوج الغير هو الذي إما أن يكون أحسن من الذي قبله فيعوض الله المرأة عن صبرها، وإما أن يكون أسوأ من الذي قبلها فتعرف نعمة ربها بالأول. وحينئذ جاء هذا التشريع غاية في الحكمة وغاية في الكمال والوفاء للحصول المقصود. الطلاق يقول المصنف رحمه الله كتاب الطلاق، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالطلاق. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. ولا يصح الطلاق، إذا قيل لا تصح الصلاة ولا يصح الحج ولا يصح الطلاق معنى أنه شرط في الصحة، ولا يصح الطلاق إلا من زوج، فلا يصح الطلاق من الأجنبي. فلو أن رجلا قال لامرأة أجنبية أنت طالق مني لم يقع الطلاق، ولكن يؤدب ويعزر، فلو رفع إلى القاضي واشتكت يعزره، وحتى لو رفع حسبة يعزر، لأن هذا من الاحتقار والتلاعب بحدود الله، قد جعل الله الطلاق من حدوده. ومن هنا إذا قال الرجل لامرأة أجنبية أنت طالق، هذه طالقة مني، فلانة طالقة مني، فهذا فيه نوع من الاستخفاف بالحدود، وإذا رفع إلى القاضي عزر، لكن الطلاق لا يقع لأنه لم يصادف محلا. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق مبنيا على العقد والنكاح، فدل على عدم صحة طلاق الإنسان لما لا يملك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا طلاق فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك، فلا يقع الطلاق من الأجنبية. نعم. قال رحمه الله: مكلف، قوله من زوج، أي بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة أعطي الثلاث تطليقات سواء دخل بها أو لم يدخل، فإذا أثبتنا وصححنا العقد وتم العقد أعطي هذه الثلاث تطليقات. نعم. قال: من زوج مكلف. من زوج مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فلا يصح الطلاق من الصبي ولا يصح الطلاق من المجنون. أما عدم صحة الطلاق من الصبي، فالصبي ينقسم إلى قسمين: أن يكون الصبي غير مميز، والقسم الثاني أن يكون مميزا. فإن كان الصبي غير مميز فلا يصح طلاقه بإجماع العلماء. مثال ذلك: لو أن أبا حرص على بنت طيبة أن تكون لابنه، أو يرغب في بيت معين أو في نكاح ولده من أسرة معينة، فخطب بنت رجل لابنه، وكان ابنه عمره مثلا 5 سنوات والبنت أيضا 4 سنوات أو 3 سنوات، فاتفقا على تزويج هذا من هذه وتم العقد، فقال هذا الابن: امرأتي طالق، لم يصح طلاقه. بإجماع العلماء، لأنه دون سن التمييز. إذا وصل إلى سن التمييز فجمهور العلماء على عدم صحة طلاقه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، وهذا صبي لم يحتلم، فبين أنه لا يؤاخذ بقوله، والقياس الصحيح يدل على ذلك، فلا يصح طلاق الصبي كما لا يصح طلاق المجنون بجامع عدم الحلم في كل. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه وهي مشهورة في المذهب بصحة صلاة طلاق الصبي المميز، وهو قول بعض السلف كعطاء وغيره من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا بد أن يكون المطلق بالغا، فلا يصح طلاق الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. واستدل الذين قالوا بوقوعه من الصبي المميز بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذا الحديث إن سلم ثبوته على فرض تسليم ثبوته فإنه يجاب عنه بأنه عام مخصص، بدليل أنه مخصص بالمجنون، فعمومه لا يشمل المجنون كذلك الصبي، وكل منهما ليس من أهل التكليف. فكما أننا خصصنا المجنون بالإجماع كذلك يلزم أن نخصص الصبي لأنه في حكمه. والعاقل فلا يصح طلاق المجنون بالإجماع، فإن كان الجنون متقطعا صح في الإفاقة ولم يصح حال الجنون. وفي حكم المجنون السكران والمخدر، والدليل على عدم وقوع طلاق السكران قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبينت هذه الآية الكريمة أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم ما يقول فإنه لا يصح طلاقه، لأنه كالذي يهذي كالمجنون ونحوه. وعليه فإنه لا يصح طلاق السكران، وهو أصح قولي العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد واختار بعض أئمة السلف، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب داود وأصحابه رحمة الله على الجميع. فالأصل يقتضي أن السكران لا يصح طلاقه لورود النص عنه عليه الصلاة والسلام في قوله في أولا في كتابه سبحانه في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وثانيا النظر الصحيح، لأن السكران كالمجنون وكل منهما فاقد لعقله، فلا يصح طلاق السكران كما لا يصح طلاق المجنون. وذهب الجمهور إلى وقوع طلاق السكران وألزموه به عقوبة، واحتجوا بأثر ابن وبرة الكلبي أنه بعثه خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتكى إليه وقال له: إن الناس قد تحاقروا العقوبة، أي في شرب الخمر، وهذا لما فتحت الشام فكثر شرب الخمر. فاشتكى خالد وهو قائد الجيش إلى عمر أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، قال ابن وبرة: إن خالدا بعثني إليك يقول: إن الناس قد تحاقروا العقوبة وأكثروا وأسرفوا بالخمر. فقال عمر رضي الله عنه: دونك فاسألهم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كانوا جالسين في المسجد، فقال: دونك فاسألهم. فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن السكران إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فأرى أن تجلده حد الفرية. فقال عمر رضي الله عنه: أبلغ صاحبك ما قال. قيل عبد الرحمن وعلي. وجه الدلالة من هذا أن الصحابة رفعوا العقوبة من 40 في الخمر إلى 80، وبناها علي رضي الله عنه على أن السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، افترى يعني قذف الناس، فقالوا إن الصحابة آخذوه في قوله فنؤاخذه بطلاقه ونعاقبه. ونوقش هذا الاستدلال أولا بالسند بجهالة ابن وبرة الكلبي، وثانيا من جهة المتن، فإن هذا مبني على الزيادة من باب التعزير وليست من باب العقوبة في الحد نفسه. ولذلك جعلت الزيادة على الأربعين كما سيأتي إن شاء الله في حد الخمر إلى نظر الإمام زجرا للناس عند انهماكهم في الشرب. وأما بالنسبة للطلاق فإننا لو سلمنا أن الصحابة عاقبوا شارب الخمر فجلدوه حد الفرية فهذا في حق نفسه، والطلاق إذا أوقعناه عاقبناه في حق نفسه وعاقبنا من لا ذنب له وهو المرأة. ومن هنا ضعف الاستدلال بهذا الأثر على ما ذكروه، وقوي القول بعدم وقوع طلاق السكران، وهذا أصل، لأن نص الكتاب يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، ولأنه كما لا يقع طلاق المجنون لا يقع طلاق السكران، وعليه فإنه لا يصح الطلاق إلا من البالغ العاقل. وفي حكم ذلك النائم، فلو طلق وهو نائم، كما لو إذا جاءت امرأته توقظه وهو لا يدري عن شيء فقال أنت طالق، ويعرف أنه لم يميز بحيث يقال له طلقت امرأتك فينكر يقول ما صدر مني طلاق، فعلم أنه لم يكن بوعي وأنه في حكم النائب استصحابا للأصل فلا يقع طلاقه. وفي هذا رحمة من الله عز وجل بعباده، فلا يصح طلاق مجنون ولا صبي للأصل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: إلا من زوج مكلف مختار. الاختيار ضد الاضطرار والإكراه، والمختار هو غير المكره، بمعنى أنه لا يكون هناك إكراه، والمكروه ضد المحبوب، والإكراه يكون إكراها ملجئا فيفسد به اختيار الإنسان، ويقع ذلك إذا تحققت الشروط المعتبرة، فلا يصح الطلاق إذا وقع من مكره، فيشترط في صحة الطلاق أن يكون مطلق مختارا، بمعنى أنه لم يكره على الطلاق. والإكراه على الطلاق أن يهدد بما فيه ضرر مستوفيا للشروط فيطلق وهو لا يريد أن يطلق، فحينئذ لا يقع طلاقه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أسقط قول المكره في أعظم الأشياء وهو الردة، فأعظم ذنب يرتكب هو الردة والكفر، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لم يؤاخذ المرتد إذا كان مكرها، فأسقط قول المكره. ومن هنا كما ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن إن هذه الآية أصل في إسقاط مؤاخذة المكره، لأن الشرع أسقط قوله في أعظم الأشياء، فلم يصح طلاقه ولم يصح خلعه ولم تصح بقية التصرفات القولية، لأن الشرع أسقط قوله، والدليل أنه لم يؤاخذه على ردته. وأكدت هذا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الصحيح أنه قال: لا إكراه في إغلاق، والإغلاق لا طلاق في إغلاق، قالوا إن المكره استغلقت عليه الأمور، وحينئذ ليس عنده إلا أن يفعل ما يطلب منه. وحملوا هذا الحديث على المكره وعلى الغضبان الذي وصل به الغضب إلى حد الجنون. كذلك أيضا جاء في حديث ابن عباس الذي حسنه غير واحد عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأسقط المؤاخذة عن المكره. وقالوا كما دل دليل النقل دل دليل العقل، فإن القياس الصحيح يقتضي عدم صحة طلاق المكره، فقالوا لا يصح طلاق المكره كما لا يصح طلاق المجنون بجامع فقد الاختيار في كل. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان إلى القول بوقوع طلاق المكره إعمالا للأصل، ولفظ الطلاق عند الحنفية على الخطر، ومن هنا قالوا إذا تلفظ بالطلاق آخذنا على الأصل، حتى إن الشريعة لم تعذر الهازل، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطلاق ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. وقال عمر رضي الله عنه: أربع جائزات إذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والنذر والعتاق. فقالوا إن هذا يدل على أنه إذا طلق المطلق نؤاخذه بطلاقه، ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن إذا وجدنا لفظ الطلاق طلقنا. قالوا فهذا مكره، فنلتفت إلى الظاهر ولا علاقة لنا بالباطن. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بعدم وقوع طلاق مكره، لصحة دلالة النقل والعقل عليه. وثانيا أن استدلال الحنفية رحمهم الله بالعمومات نقول إنها مخصصة بالدليل الذي استدل به الجمهور. وأما بالنسبة لما ذكر من أن المكره مثل الهازل، فهذا فيه نظر، وذلك لأن الهازل يقصد لفظ الطلاق والمكره لا يقصده ولا يقصد وقوعه، ومن هنا كان حال الهازل أشد من حال المكره. ثم في الهازل ما ليس في المكره، وإذا ثبت أن طلاق المكره لا يقع فالإكراه له شروط لا بد من توفرها. أولا أن يهدد بما فيه ضرر، وثانيا أن يكون هذا الضرر أعظم من الطلاق الذي طلب منه، فلا يحكم بكون الإنسان مكرها في أي مسألة من مسائل الإكراه إلا إذا كان الذي هدد به أعظم من الذي طلب منه، فإذا ساوى أو كان أقل منه فليس بمكره. لو قيل له طلق امرأتك وإلا ضربناك مثلا، دفعناك في صدرك، أو أخذنا هذا الريال منك أو هذه العشر ريالات منك، وهي لا تساوي الطلاق، دون الطلاق لم يكن مكرها، وحينئذ بلاء أنزله الله به فيصبر عليه، فإن طلق مضى عليه طلاق، وإن ساوى لم يبح له، فلا يجوز له فعل الحرام إذا تساوى، فهدد بما هو مثله. ومن هنا لو وضع السلاح عليه وقيل له اقتل فلانا فقتله قتل به، لأنه ليس بمكره، لأن المكره أن يطلب منه يهدد بما هو أكثر، وهنا تساويا، فدم أخيه كدمه، فنجى نفسه بقتل أخيه. وسيأتي أن الصحيح مثل من قال يقتص من المكره والمكره، هذا أنه باشر، وهذا لأنه سبب، فاجتمعت السببية والمباشرة، وهي من المسائل التي اجتمعت فيها السببية والمباشرة وألزم كل منهما بها. فالشاهد لا يكون مكرها إلا إذا كان قد هدد بأمر أعظم، قيل له إذا لم تطلق زوجتك نقتلك، وإذا لم تقد تطلقها نقتل ولدك، فقتله وقتل ولده أعظم من الطلاق المطلوب منه، أن يكون الذي هدد به من الضرر أعظم. ثالثا أن يغلب على ظني أن المهدد سيوقع ما وعده به وهدده، فإذا علم أنه يمزح أو يستهزئ أو أنه متلاعب أو أنه أضعف من أن يفعل ذلك لم يكن مكرها، فليغلب على ظني أنه جاد فيما يقول، وأن غالب الظن، بل ضيق بعض العلماء في هذا وقالوا لا يكون مكرها إلا إذا مس بعذاب وابتدئ بالإكراه، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، والصحيح أنه لا يشترط ذلك. رابعا أن يطلق بلسانه لا بقلبه، فإذا طلق لا ينوي الطلاق في قلبه، أما إذا نوى الطلاق في قلبه، رجل لا يريد زوجته ويخاف أن يطلقها من أبيها وأمها وقرابته، فجاءه واحد ووضع عليه السلاح قال طلق زوجته، قال والله أبرك ساعة، هي طالق، حينئذ يقع الطلاق، وصورة الإكراه لا تأثير لها. إذن يطلق بلسانه لا بجنانه، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فحصل الإكراه على الظاهر لا على الباطن، فإن طلق ناويا للطلاق في قلبه طلقت عليه. خامسا أن يتقيد في الإكراه بما طلب منه فلا يزيد، فلو قيل له طلقها طلقة فطلق طلقتين مضت عليه، وقيل تمضي الطلقتان، وقيل طلقة واحدة، والأخذ وكل كلا القولين له وجه، والقول بالمؤاخذة بهما أقوى، لأنه لما انصرف إلى الاثنتين دل على أنه ليس بدافع للإكراه عن نفسه، وإنما هو مختار وقاصد للطلاق بدليل زيادته. هذه الشروط لا بد من توفرها للحكم بكون الإنسان مطلقا. هناك شرط ذكره بعض العلماء وهو مهم أيضا جدا، وهو أن يكون الإكراه بظلم لا بحق. فإذا كان الزوج مكرها ظلما لم يؤثر الطلاق إذا وقع منه حال الإكراه. أما إذا أكره بحق كأن يكون ظالما للمرأة وتستحق المرأة أن تطلق من مثله، فحينئذ إذا أكره فإن الطلاق بحق لا بظلم فيمضي عليه. فإذا توفرت شروط الإكراه، وهذه شروط كلها في جميع مسائل الإكراه تطبق، يحفظها طالب العلم ويطبقها على الإكراه، لأن الناس يتساهلون في هذا الأمر، فتجده بأقل إحراج يقول أنا مكره. والإكراه الشرعي لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط المعتبرة، وعليه فإذا تحققت الشروط فإنه لا يقع طلاق المكره. وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده أنه أسقط عن المكره مؤاخذته بقوله. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. ولا زائل العقل سواء كان بجنون أو بسكر أو بمخدر، كل هؤلاء لا يقع طلاقه. فلو أنه خدر في عملية جراحية وأثناء الإفاقة من العملية ولا زال المخدر مؤثرا عليه تلفظ بالطلاق، فقال زوجتي طالق، لم يقع عليه الطلاق لأنه زائل العقل. ولو كان مصروعا أو نائما فتلفظ بالطلاق لم يقع طلاقه. نعم. قال رحمه الله: ويملك الحر 3 طليقات. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق 3، فقال سبحانه: الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجعل 3 تطليقات، وقلنا إن هذا مما قطع الله فيه ظلم الجاهلية، حيث كانوا يطلقون أكثر من 3 ويظلمون النساء. نعم. قال رحمه الله: والعبد 2. ويملك العبد 2، لأن العبد على النصف من الحر، وهذا كما ذكرنا أصل مضطرد، وفيه سنة عن خليفة الراشد مأمور باتباع سنته وهو عمر رضي الله عنه، فقال في الرواية الصحيحة عند البيهقي والدارقطني: يملك العبد 2، فدل على أنه على التنصيف، فيملك في التطليق 2، وكذلك في النكاح 2، ينكح 2 على النصف من الحر. ولما كان الطلاق ليس فيه طلقة ونصف، فالطلاق لا يتشطر، ولذلك لو قال لامرأتي أنت طالق 1/4 طلقة طلقت 1 طلقة كاملة، ولو قال لها أنت طالق 10 طلقة فذكر الأقل أو ذكر الأكثر أو المساوي طلقت 1 طلقة كاملة. نعم. قال رحمه الله: سواء كان تحته حرة أو أمة. يستوي أن يكون تحت العبد حرة أو تحته أمة، فيما إذا عتقت كان نكح أمة ثم عتقت عليه، إنه لا يزداد في عدد الطلاق، واختارت أن تبقى معه لا يزداد في عدد الطلاق، وكذلك العكس. نعم. قال رحمه الله: فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها. فإذا استوفى يعني طلق 3 تطليقات مجموعة أو منفردة، فإنه في هذه الحالة قد استوفى ما له. والدليل عموم قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فنص الله عز وجل على أن من طلق الطلقة 3 أنه لا تحل له زوجه من بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. ويشترط في هذا النكاح أن يدخل بها وأن يطأها، وقوله عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل على أن قوله حتى تنكح زوجا غيره المراد به النكاح مع الوطن، وأن مجرد العقد على المرأة لا يبيحها لمطلقها 3. وقد بينا ما يشترط في هذا الزوج ألا يكون محللا. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لأن رفاعة طلقها آخر التطليقات 3، فبت طلاقها، ثم تزوجها من بعد عبد الرحمن بن الزبير، ثم اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وقالت إن معه كهدبة الثوب، إشارة إلى أنه يسترخي ولا يقوى على الجماع. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي؟ فأنكر عبد الرحمن ذلك وقال إني أقضها قض الأديم، وأثبت أنه يطأها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا أخذ منه بعض العلماء أنها هي لو تزوجت وتريد أن ترجع إلى الأول ولم يكن هذا بشرط اتفاق بينها وبين الزوج أنه لا عتب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب عليها ذلك. وبنى عليه من قال من العلماء أنه إذا نوى تحليلا مطلقة ثلاثا لزوجها الأول في قلبه ولم يتلفظ به أنه لا يضره، وهو مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله أنه إذا غيبت النية في قلب الرجل أو قلب المرأة لم يضر ذلك، وألحقوا ذلك بالمرأة. ورد الذين قالوا بالمنع في الرجل بالفرق بين الرجل والمرأة، فالرجل يملك التطليق والمرأة لا تملك التطليق، ومن هنا فرق بين الرجل وبين المرأة في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل جمع الثلاث. ولا يحل جمع الثلاث، إذا جمع الثلاث في كلمة واحدة مجزأة أو مجتمعة، مجزأة كقول أنت طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق بل طالق بل طالق، أو طالق بالثلاث، أو طالق ثلاثا، كله محرم، وهو الذي يسمى بطلاق البدعة. لكنه يقع في قول جماهير السلف والأئمة رحمهم الله، قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة الراشد، وجرى عليه العمل ولم ينكره عليه أحد رضي الله عنه وأرضاه، ثم مضى عليه قضاء الصحابة رضي الله عليهم، ومن بعدهم أئمة الفتوى كأئمة المذاهب الأربعة والظاهرية. واستدل الأئمة لوقوع الثلاث مجتمعة ومتفرقة بعموم قوله تعالى: الطلاق مرتان. ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه بنص الآية الطلاق مرتان على أن الله لم يفرق بين كون الطلقة تقع مجتمعة ومتفرقة. وبنفس الاستدلال سلك الإمام ابن حزم الظاهري تقرير وقوع الثلاث مجتمعة بهذه الآية، أن الله لم يفرق بين كونها مجتمعة أو مفرقة، فهو طلاق بدعة لكنه يقع، وهذا هو الذي جرى عليه العمل عند الأئمة المذاهب الأربعة حتى وجرى عليه العمل عند المتأخرين، وبه يفتي أئمة الدعوة، واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه من بعده، واختاره سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار رحمه الله برحمته الواسعة، أن الثلاث إذا وقعت مجموعة وقعت وجرى عليه العمل على كما ذكر الإمام محمد عبد الوهاب: وحسبك بما قضى به الخليفة الراشد، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم. فالمقصود أن الثلاث إذا اجتمعت وقعت لعموم النص، أنه قال فإن طلقها ولم يفرق بين كونه جماعة أو لا. والأصل في ذلك أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه من النص مما يقتضي عدم وقوع الثلاث. وذهب بعض العلماء إلى القول بعدم وقوع طلاق الثلاث مجتمعة، وإذا نوى بالثلاث الواحدة فإنها واحدة، وهذا القول أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره بعض تلامذته كان يفتي به، ويقول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام القيم رحمة الله على الجميع. والذي درج عليه المصنف أنه طلاق بدعة، والعلماء مختلفون في الطلاق ثلاثا مجتمعا، هل هو بدعة أو سنة؟ الجمهور على أنه بدعة، لأن الله عز وجل أمر بالتطليق طلقة ثم يمسكها، ثم بعد ذلك يطلقها الطلقة الثانية بعد انتهاء عدة، بعد أن يطلق الطلقة الأولى، وإذا أراد أن يتبع الطلقة الثانية والثالثة، فهذا هو الأصل، يطلق في الطهر الأول ثم الثاني ثم الثالث، يفرق بين الطلقات. قالوا هذا هو الطلاق المشروع، لا يجمع الثلاث في لفظ واحد. وخالف في هذه المسألة الشافعية رحمه الله، فقال الإمام الشافعي إن طلاق الثلاث مجتمعة أو متفرقة سنة، واستدل بحديث عويمر العجلاني الصحيح عنه رضي الله عنه أنه لما لعن زوجته قال يا رسول الله هي طالق بالثلاث إن أمسكتها، هي طالق بالثلاث، فقالوا إنه طلق بالثلاث بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. هناك حديث ضعيفة منها تطليق ركانة عرضنا عنها لأن فيها اضطراب في أسانيدها، ولكن أقوى حجة استدل بها هذا الحديث، وأجاب الجمهور بأن الملاعن إذا لاعن زوجته فقد بانت منه، فحينئذ إذا طلقها أو لم يطلقها فهذا كله لا يؤثر، ولذلك لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى تطليقه. وقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، وهو الذي احتج به من قال أن طلاق الثلاث يقع واحدة، قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم إن عمر استشار الناس فقال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أنا أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه وجهان: الوجه الأول أن يكون مقصود ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانت تطلق ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردها إلى الواحدة، وكذلك في عهد أبي بكر وعهد عمر ثم صدر خلافة عمر، ثم عمر غير هذا القضاء إلى الثلاث، وإذا قيل بهذا الوجه صار ثلاث طلاق مجموعة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره ولكن رده إلى الواحدة على قول بعض العلماء في اعتراضه. ولكن الصحيح هو الوجه الثاني، أن الحقيقة أن قول ابن عباس كان الطلاق ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان الناس يطلقون الطلقة ثم يتريثون ثم يطلقون بعد ذلك الطلقة الثانية سواء راجعها أو عادت إليه بعد انتهاء العدة بعقد جديد يطلق الطلقة الثانية ثم بعد ذلك يطلق الطلقة الثالثة، أي أن الناس كانوا على السنة وهو التطليق متفرقا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ثم لما كان عهد عمر أصبح الناس يجمعون الثلاث بلفظ واحد، وهذا معنى قول عمر أرى الناس استعجلوا في أمر كانت فيه أنا، ولا يمكن لعمر أن يأتي لشيء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغيره، ولا يمكن أبدا أن ينقض ذلك، ولا يمكن للصحابة أن يسكتوا عنه، فهذا أمر معروف. ولذلك لما ذكر الإجماع للسكوتي وأحد الروايات عن الإمام أحمد اعتبره في عهد الصحابة، لأن الصحابة لا يجاملون في الحق، فلا يمكن أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه ويأتي ويخالفها ويجعل الثلاث ثلاثا مخالفا لحكم الشرع، فهذا احتمال بعيد، ولذلك قوي احتمال الجمهور الذي قالوه. ليست المشكلة في كون الثلاث واحدة أو ثلاثا، فإذا أفتى المفتي أو القاضي بأن الثلاث واحدة في اللفظ الواحد فيعمل بفتواه ولا يشوش عليه، لأن هذه توسعة من الله وسع بها على الأمة، وهو قول له سلف وله من سبق به وله وجه من السنة. وكذلك أيضا لو أن القاضي أو المفتي أفتى بأن الثلاث ثلاث في اللفظ الواحد وله أئمة العلم ودواوين السلف وجماهير الأئمة والسنة الراشدة فإنه لا ينكر عليه، إنما المنكر أن يأتي طالب العلم فيشنع على من أفتى بأن الثلاث واحدة أو أفتى بأن الثلاث ثلاث، لأن هذا مما وقع فيه الخلاف. ولقد سمعت بإذني من يقول كانت الأمة في ضلال بهذا اللفظ وكانت تجعل الثلاثة بلفظ واحدة ثلاثا حتى جاء الشيخ فلان فأحيا هذه السنة، هذا تهور في إنكار مذاهب السلف ومذاهب الأئمة، فالاحتقار للقول الذي يقول بالثلاث وهو مذهب الأئمة الأربعة ودواوين العلم، والتشنيع على من يفتي بذلك والتشنيع على من يقرره وأنه كأنه ارتكب ذنبا، هذا خلاف مذهب السلف ومنهج السلف رحمهم الله. هذه مسائل اختلف فيها العلماء ويسعنا ما يسعى للعلم، وإذا وسع الله على الأمة فوجد من يفتي بأن الثلاث واحدة أو كانت عنده الفتوى فهذه توسعة من الله، أو كان القاضي يرجح هذا القول فهذه توسعة من الله عز وجل على الأمة. ولكن هذا الاحتقار لدواوين العلم وهذا الاحتكار للسنة، فيجد الشخص أنه هو وحده صاحب السنة، بل حتى ولو خالف سواد الأمة الأعظم هذا كله هو المستبشع وهو المردود على صاحبه كائنا من كان. فهذه مسائل خلافية اختلف فيها العلماء، لا ينبغي فيها التشنيع على من له سلف وله دليل فيها. نعم. قال رحمه الله: ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه. قال رحمه الله: ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها. قال: ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي، وشرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الطلاق السني. فمن النساء من يتعلق بها طلاق السنة والبدعة، ومنهن من لا سنة في طلاقها ولا بدعة. ومن هنا جاءت النصوص بالتفريق بين النساء في الطلاق، ورتب العلماء رحمهم الله على ما ورد في الكتاب والسنة من صفة الطلاق أحكام كل. فقال رحمه الله: ولا يحل جمع الثلاث. تقدم معنا أن جمع الثلاث في لفظ واحد، سواء فرقها بأن أطبع كل طلقة وراء طلقة بلفظ واحد كقولي أنت طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال لها مجتمعة كأن يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا، أن هذا طلاق بدعي في قول جمهور العلماء رحمهم الله. وكونه بدعيا يأثم به، فالواجب على المسلم أن يلتزم حدود الله في طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما طلق لغير السنة، وذلك بتطليقه لامرأته رضي الله عنها في حال الحيض، وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله. فلما قال أمر الله دل على أن لزومها سنة، وأن مخالفتها معصية وإثم. ومن هنا بين رحمه الله أن ما وافق الشرع من الطلاق فهو سني، إن كانت المرأة ما يتعلق بها طلاق السنة والبدعة، وأن ما خالف الشرع يعتبر طلاقا بدعيا. فمن ذلك مسألة الجمع الطلاق بالثلاث، وقد تقدم معنا أن الخلاف فيها بين الجمهور والشافعية رحمة الله على الجميع. نعم. قال رحمه الله: ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه. إذا كانت المرأة مدخولا بها فإنها حينئذ لا يطلقها في حيضها ولا يطلقها في طهر مسها فيه. ولذلك بين الله عز وجل أن المرأة تطلق في طهر لم تجامع فيه، وهو الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم آية الطلاق في حديث عبد الله بن عمر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمراد بقوله لعدتهن أي في قبل عدتهن، أي حينما تستقبل المرأة عدتها وتستقبل عدتها بالطهر لا بالحيض. ومن هنا امتنع طلاقها حال الحيض، وفي قراءة لقبل عدتهن، وهي وقد روى ذلك الإمام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الموطأ. فالشاهد من هذا أن المرأة إذا كانت مدخولا بها من ذوات الحيض فإنه لا يجوز طلاقها إذا كانت حائضا، ولا يجوز طلاقها في طهر مسها فيه. إذا كانت حائضا لا إشكال، سواء كان الطلاق في أول الحيض أو في وسطه أو في آخره، فالتحريم شامل للجميع وهو معصية وإثم. وأما إذا كان، وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة أن الحيض يمنع الطلاق، فمن موانع الحيض الطلاق، وأنه لا يجوز له أن يطلق في حال حيض المرأة، وبينا أيضا الدليل على ذلك. أما الطهر فإنه إذا جامع المرأة في طهر، لأنه من المعروف تحيض المرأة ثم تطهر، والجماع يكون في حال الطهر لا في حال الحيض، فإذا كانت المرأة طاهرا قبل أن يجامعها بعد طهرها من الحيض يطلقها قبل الجماع. أما إذا جامعها فإنه يحتمل أن تكون حاملا من هذا الجماع، وحينئذ يندم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يطلق أحد للسنة فيندم. ومن هنا أمر إذا أراد أن يطلق أن ينتظر المرأة إذا كانت حائضا حتى تطهر، فإذا طهرت حينئذ لا يمسها حتى يطلقها، وإذا كان قد جامعها في الطهر انتظر حتى تحيض ثم تطهر بعد ذلك، وإذا طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر. نعم. قالوا في الحيض يطيل عليها عدتها، وإذا طلق في الحيض أطال عليها العدة، وإذا طلق في الطهر احتمل أن تكون حاملا فيندم على طلاقها لأنها قد أنجبت منه. نعم. قال رحمه الله: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. في هذا الحديث دليل على تحريم طلاق الحائض. قال في قوله أنه طلق امرأته وهي حائض الجملة حالية، وهذا يشمل ما إذا كانت في بداية الحيض أو وسطها أو آخره كما ذكرنا. ومن العلماء من جعل الطلاق في أول الحيض ومنتصف الحيض أشد من الطلاق في آخر الحيض، والحكم في الجميع التحريم عند جميع العلماء رحمه الله، والعلماء مجمعون على أنه لا يجوز الطلاق أثناء الحيض. قال: فطلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مشروعية الاستنابة في الفتوى. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات وغضب لذلك، فقال: مره. وهذا ما مسألة الأصولية، هل أمر الغير أن يأمر الغير أمر لذلك الغير أو أمر لمن أمر؟ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: مرها فلتغتسل. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وانبنى عليها أنه إذا امتنع صرفه للثاني كالصغار مروا أولادكم بالصلاة لسبع، صار المكلف مكلفا بغير المكلف، فالطفل غير مكلف. فإذا قلنا إنه أمر للثاني لا للأول، صار الثاني مكلفا بالأول وهو الصغير، صار الأول وهو المأمور مكلفا بالصغير غير المأمور. فإذا قلت إن المكلف يعتبر مكلفا بغير المكلف تنبني عليها مسائل، منها: لو رأيت شخصا نائما عن الصلاة فإنه معذور بنومه، هل يجب عليك أن توقظه أم ينظر إلى عذره؟ ومنها: لو رأيت صائما يفطر يأكل ناسيا، هل يجب عليك أن تنبهه؟ فإن قلنا إن المكلف مكلف بغير المكلف لزمك وانصرف إلى الأمر الثاني. وعلى كل، قال: مره فليراجعها. قوله فليراجعها فيه دليل على أن الطلقة وقعت، وأن من طلق أثناء الحيض وقع عليه طلاقه، وهذا هو مذهب طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب عبد الله بن عمر صاحب القضية. وقد اجتمعت الروايات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه احتسبت الطلقة. فقوله فليراجعها، الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، ومن هنا الرجعة مصطلح شرعي، والمصطلحات الشرعية المعروفة بالاستقراء حجة، لأن لسان الشرع معتبر، وكثير من نقاشات العلماء يرجعون فيها إلى المعهود شرعا. واعترض على هذا بأن الرجعة تطلق في الشريعة بمعنى ابتداء النكاح، وتطلق بمعنى إلغاء الأمر والرجوع عنه، وإثبات اليد بالملكية كما في الهبة بعد أن كانت زائلة، فقالوا أصبحت الرجعة مترددة فاعترضوا على هذا بذلك. والجواب أن قولهم إن الرجعة تطلق على ابتداء النكاح احتجاجا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أن هذا الفعل جاء بقوله يتراجعا فوقع بين الاثنين، وحينئذ يكون ابتداء للنكاح، لأن الزوج لا يملك أن يرجع المرأة إلا برضاها بعد خروجها من طلاق الثاني، وحينئذ صارت رجعة ابتداء للنكاح لأنها جاءت بصيغة بالجمع بين الزوج وبين الزوجة على أن وليها يقوم مقامها، ولكن هنا جاءت مفردة مره فليراجعها. والرجعة التي تكون مفردة من حق الزوج إنما هي رجعة الطلاق وليست الرجعة بعد انتهاء العقد، ومن هنا قوي حملها على رجعة الطلاق لا على رجعة ابتداء النكاح. ثانيا أن قولهم إن الرجعة تطلق في اصطلاح الشرع على عدة أشياء، قلنا إن هذا موجود، أن المصطلح يكون مترددا بين عدة أشياء، فلا يصح أن نقول مهمل بمعنى أنه ما دام مترددا إذا نترك النص، بل نقول يحتكم إلى السياق ويحتكم إلى الموضع، والسياق هنا سياق طلاق، فذكرها في سياق الطلاق لا يعنى به إلا الرجعة المعهودة التي بنيت على طلاق. وجماهير السلف والأئمة من السلف والخلف على وقوع طلاق الحائض، وهو مذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على أن طلاق الحائض واقع. والدليل على ذلك أولا أن الأصل دل على وقوع الطلاق، فقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان يقتضي وقوع الطلاق سواء كان في الحيض أو غيره لأنه عام، وورود الوصف لهذا الطلاق بكونه بدعة لم يلغي الأصل لأن ليس فيه صراحة بإلغاء الأصل. ثانيا أن قوله أن قال اعترض على هذا الاستدلال بأنه إذا قيل بالطلاق فالمراد به الموافق للشرع ليس المخالف، ومن هنا قالوا إن البيع لو كان فاسدا لم يدخل تحت عمومات الشريعة بصحة البيع، قالوا كذلك الطلاق لما كان محرما هنا لم يدخل تحت هذه العمومات. والجواب أن هذا التحريم ليس كتحريم البيع، لأن العقوبات والإيقاعات في الشريعة ليست كالتصحيح للعقد، ففي البيع تصحيح للعقد وبناء للآثار عليه، ومن هنا ينبغي أن يكون البيع موافقا للشرع. وأما في الطلاق فهو موضع مؤاخذة وعقوبة، والمبتدع الأنسب فيه أن يؤاخذ وأن يعاقب، وليس هناك دليل على الإسقاط صريح في الإسقاط، فيبقى دليل العموم على ما هو عليه. ففرق بين كوني يشترط صحة الشيء وموافقته للشرع فيما كان من العقود المعتبرة، وأما ما كان على سبيل المؤاخذة والعقوبة فإن من خالف الشرع عهدنا من الشرع أنه يلزم. الأمر الثاني أننا عهدنا من الشريعة أنها ألزمت كل مطلق، حتى إن الرجل وهو هازل ألزمت مع أنه هازل وهو لا يريد الطلاق، ففهمنا من مقصود الشرع أن هذا اللفظ إذا صدر يؤاخذ صاحبه به. ثم لما جاءت الروايات مرفوعة وموقوفة حكمنا بذلك، وقد تكلم الشيخ ناصر في الإرواء كلاما نفيسا، وله مبحث في الجزء السابع من أنفس ما كتب في طلاق الحائض، جمع فيه جميع الروايات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبين الصحيح منها من الضعيف، وبين أن هناك ثلاث روايات مرفوعة، منها روايتان صحيحتان ثابتتان، ومنها رواية ابن وهب التي أشار إليها الحافظ بن حجر رحمه الله عن حنظلة بن سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر، وكذلك الرواية عن نافع أنها احتسبت طلقة. وأما بالنسبة للموقوف عن عبد الله بن عمر فالرواية عنه في الصحيحين وغيرهما أنه كان يفتي بأن الحائض يمضي طلاقها وأنه احتسب هذه الطلقة. وأما الذين قالوا بعدم وقوع طلاق الحائض فقد احتجوا برواية أبي الزبير محمد بن تدرس المكي عن عبد الله بن عمر وفيها ولم يرها شيئا، فقوله ولم يرها شيئا قالوا هذا يدل على أن الطلقة غير محتسبة. والواقع أن الجماعة الذين رووا عن عبد الله بن عمر هم أوثق الناس في الرواية عنه، فهم نافع مولاه، ومكانته معروفة، حتى قيل في السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. وحتى إن الإمام القيم في أعلام الموقعين لما تكلم على مسألة القلتين وهي من رواية غير نافع قال أين نافع وسالم من هذه الرواية، إشارة إلى أنه الأقرب إلى الرواية والأعلم بحديث عبد الله بن عمر. وسالم بن عبد الله بن عمر الذي قال فيها أبوه يلومني في حب سالم ولحمة ما بين العينين سالمه، وهو أقرب الناس إلى أبيه وأعلمهم بالرواية عنه، وقد روى عن أبيه احتساب الطلقة والرواية عنه صحيحة وثابتة. وكذلك أيضا أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين ويونس ابن جبير وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وخالد الحذاء والشعبي كلهم رووا إثبات الطلاق واحتسابه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم هذه الرواية عن أبي الزبير التي خالفت هؤلاء تقدم من جهة السند رواية الأكثر، ناهيك أن الأكثر هو الأضبط والأعرف والأوثق في الرواية عن عبد الله بن عمر. أما رواية من جهة المتن فإن هذه الرواية فسرها أئمة السلف ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بأن قوله ولم يرها شيئا أن المراد لم يرها شيئا موافقا للشرع، لأنه طلاق في الحيض مخالف للشرع. ثم نقول إن قوله ولم يرها شيئا عن أبي الزبير إما أن يقصد أبو الزبير أنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، وإما أن يقصد أن عبد الله بن عمر عمل بهذا ولم يرها شيئا، وإما أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرها طلقة. فإن كان أبو الزبير يسند عن عبد الله بن عمر أن قوله ولم يرها شيئا المراد به أنه لم يقع طلاقه، فتأمل كيف أن عبد الله بن عمر يثبت عنه بالرواية الصحيحة وليس عنه خلاف أنه أوقع الطلاق واحتسبه، فكيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها طلاقا ثم يطلق على نفسه، وهو من ألزم الناس بالسنة وأشدهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف ينسب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كان هذا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد به أنه لا طلاق؟ وحينئذ يتعذر أن يكون ابن عبد الله بن عمر عمل بهذا، يكون أبو الزبير رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به بواسطة روايته عن عبد الله بن عمر على أن المراد به أن الطلقة لا تحتسب، إذ لا يعقل أن يخالف عبد الله بن عمر ذلك. ثانيا لو أن عبد الله بن عمر اجتهد من عنده فخالف المرفوع فكيف يسكت الوحي وتحتسب الطلقة ولا ينبه عبد الله بن عمر على هذا؟ وقد احتجوا في مسائل على سكوت الوحي عن اجتهاد الصحابي أن هذا معتبر وعليه، فإن حمل الرواية على هذا الوجه متعذر من جهة السند متعذر من جهة المتن، فقوي مسلك جماهير السلف والأئمة رحمهم الله على أن الطلاق في الحيض واقع وعليه فإنها تحتسب طلقة. ثم إن مقصود الشرع معاقبة المبتدع والمخالف لشرع الله، فما دام أنه اعتدى حدود الله، والله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، فإن هذا يقتضي أن يؤاخذ بطلاقه وأن يمضي عليه الطلاق، لا أنه يخفف عنه بإلغاء طلاقه. إذا كان الأصل مضي الطلاق واعتبار الطلاق فإننا نبقى على هذا الأصل، ولم نجد رواية صريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط هذا الأصل أو التخصيص الحكم به في الحيض، وعليه فقوي مسلك جماهير السلف والأئمة رحمهم الله بإيقاع الطلاق في حال الحيض. نعم. قال رحمه الله: فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. قوله عليه الصلاة والسلام فليراجعها ثم ليمسكها، فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فيه دليل على ما ذكرنا أن الطلاق لا يقع في حال الحيض، لأنه ذكر الطهر الثاني بعد الحيضة وبين أنه يكون مخيرا بين التطليق وعدمه قبل أن يطأ في الطهر الثاني. وعليه اشترط في طلاق السنة في المدخول بها أن يكون الطلاق في طهر وأن لا يجامعها في ذلك الطهر، وهذا معنى قوله ثم ليمسكها ثم إن شاء مره فليراجعه حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك دل دلالة واضحة على أنه ينبغي أن يقع الطلاق في الطهر لقوله حتى تطهر ثم إن شاء، فجعل التخيير بعد حصول الطهر، وثانيا أنه لم يجعله مطلقا إلا قبل الوطء. نعم. قال فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. فإن بدا له أن يطلقها، هذه إحدى روايات الحديث، فليطلقها قبل أن يمسها، وهي صريحة في أنه لا يجامع في الطهر الذي يريد أن يطلق فيه. وعليه تشترط هذين الشرطين لسنية الطلاق في المدخول بها من ذوات الحيض. نعم. قال المصنف رحمه الله والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. هذا الطلاق متفق على أنه طلاق سني، وهو الذي يسميه الحنفية الأحسن. السني قسموه إلى أحسن وحسن. فالأحسن أنه يجعل هذه الطلقة إلى أن تنتهي عدتها ولا يتبعها خلال الأطهار الثانية أو بعد الحيض في أثناء العدة بالطهر أثناء الطهر بطلاق. وأما الحسن عندهم فإنه يطلق في الطهر الأول ثم يطلق في الطهر الثاني ثم يطلق في الطهر الثالث. وعليه فقسموا السني إلى حسن وأحسن. أما الكل فمتفقون على أنه إذا كانت مدخولا بها من ذوات الحيض أنه ينتظرها حتى تطهر ولا يجامعها، ثم يطلقها طلقة واحدة ولا يجمع لها بين أكثر من طلقة، ثم إذا انتظر حتى تنتهي عدتها فذلك هو طلاق السنة. فإن أتبعها طلقات، الطلقة الثانية في الطهر الثاني والطلقة الثالثة في الطهر الثالث، فهذا أيضا موافق للشرع من جهة الوقوع في الطهر وليس فيه مضاد لأنه لم يقع في حيض، فهو من طلاق السنة. وعليه الجمهور مع الحنفية إلا أن الحنفية جعلوه حسنا ولم يجعلوه أحسن. نعم. والكل سنة عندهم. نعم. قال رحمه الله فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. أنت طالق للسنة، وصف طلاقه له لها في بكونه موافقا للسنة. فإذا قال أنت طالق للسنة هذه الصفة تتحقق في طهر لم يجامعها فيه. فإن كان وقت التطليق كانت في طهر قد جامعها فيه لم يقع طلاقه، وانتظر حتى تحيض ثم تطهر فيقع الطلاق. إذا قال أنت طالق للسنة وهي في طهر نظرنا، فإن كان قد جامعها فيه انتظر إلى الطهر الثاني حتى تتحقق الصفة، وحينئذ يكون الطلاق واقعا. وأما إذا كان لم يجامعها في الطهر وقال لها فيه أنت طالق للسنة طلقت حالا، لأنه ليس في حيض وليس في طهر وفي طهر لم يجامعها فيه، وهذا هو عين طلاق السنة. نعم. قال رحمه الله وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضه. كما ذكرنا انتظر حتى تحيض ثم تطهر، وإن كان في الحيض انتظر حتى تطهر من حيضها، فمجرد أن تطهر من حيضها تكون طالقا. نعم. قال رحمه الله وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت. وإن قال لها عكس الأول أنت طالق للبدعة، فإن كانت في حيض وقع الطلاق فورا لأن الصفة موجودة، وبينه وبين الله أن امرأته طالق إن وجدت هذه الصفة، ويأثم بالمعصية لأنه عصى الله عز وجل واعتدى حدوده، والأصل ينبغي أن يطلق، يوجب عليه أن يطلق للسنة لا أن يطلق للبدعة. فإذا قال لها أنت طالق للبدعة وكانت حائضا طلقت، أو كانت في طهر قد جامعها فيه ومسها فيه فحينئذ تطلق حالا. وأما إذا كانت طاهرا لم يجامعها بعد فحينئذ ينتظر إلى حيضها، أي أن تنتهي طهرها ثم تحيض. نعم. قال رحمه الله وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. إذا لم يجامعها قبل الطهر قبل الحيض، فأما إذا جامعها قبل الحيض وهي طاهر طلقت حالا، يعني ينتظر إلى جماعها، فإن جامعها وقع عليه الطلاق. وأما إذا كان قريب العهد بالحيض ولم يجامعها وبقيت خلوا في ذلك الطهر، فحينئذ بمجرد أن تحيض تطلق عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض، كما ذكرنا. وإن لم تكن كذلك، يعني لم تكن في حيض ولم تكن في طهر جامعها فيه، فإنه ينتظر حتى تحيض أو يجامعها في الطهر نفسه، فبمجرد جماعه لها في الطهر نفسه حينئذ يكون طلاقه طلاق بدعة، فيصادف المحل فيقع. إذ لو حالتان، إما أن يقول لا أنت طالق للسنة، فحينئذ ننظر إلى توفر شروط طلاق السنة، وتتوفر شروط طلاق السنة بأن يكون أن تكون المرأة في طهر، وأن يكون الزوج لم يمسها ولم يجامعها في ذلك الطهر وعليه. فإذا لم تكن طاهرا وكانت حائضا وقال لها أنت طالق للسنة انتظرنا إلى حيضها، وإن قال لها أنت طالق للسنة وهي طاهر، فحينئذ ننظر هل جامعها أو لم يجامعها. فإذا لم يجامعها طلقت، وإذا كان جامعها انتظرنا حتى تحيض ثم تطهر الطهر الذي بعد حيضها، وتطلق مباشرة بمجرد طهرها. أما في العكس وهو قوله أنت طالق للبدعة، فبينه وبين الله أن امرأته طلقت عليه طلاقا بدعيا، فننظر في حالها، فإن كان حالها يوافق طلاق البدعة بأن كانت حائضا أو كان ذلك في طهر جامعها فيه وقع الطلاق مباشرة. وأما إذا كانت طاهرا انتظرنا إلى جماعه لها، فإذا لم يجامع في حال طهرها وامتنع من الجماع انتظرنا إلى حيضها، فإذا حاضت فإنه يحكم بكونها طالقا، لأنه حينئذ يكون الطلاق بدعة. نعم. قال رحمه الله: فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. فلا سنة ولا في طلاقها ولا بدعة. طبعا إذا كانت حاملا فإنه يطلقها، لا سنة ولا بدعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات حديث ابن عمر: وليطلقها حائلا أو حاملا، وفي بعضها طاهرا أو حاملا، فحينئذ لا يتعلق به سنة ولا بدعة. أما إن كانت، نعم. قال رحمه الله: فأما غير المدخول بها، غير المدخول بها، عقد على امرأة ولم يدخل بها، فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، لأنه لا تطول عليه العدة ولا تقصر ولا يندم. فالمعنى الذي منه هذا الذي ذكرنا، أن التحريم الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه لمعنى وعلة. ومن هنا إذا كانت المرأة غير مدخول بها، غير مدخول بها، فلا عدة له عليها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا لم يكن له عدة عليها فحينئذ لا تطول عليه العدة، ثم هي لم يدخل بها حتى نخشى أن يطيل عليها عدتها أو يندم من حملها منه، فلا بدعة ولا سنة بالنسبة لها إذا كانت غير مدخول بها. نعم. قال: والحامل التي تبين حملها والآيسة. والحامل التي تبين حملها لقوله أو حاملا عليه الصلاة والسلام، فالحامل تبين حملها، وحينئذ يطلق على أمر بين واضح ولا يندم فيه، لأن الأمر واضح عنده. وحينئذ قالوا إن الحامل لا سنة ولا بدعة في طلاقها. نعم. قال: والآيسة. والآيسة التي لا تحيض، المرأة الآيسة التي لا تحيض، لا سنة ولا بدعة في طلاقها، أنه ليس فيها الحيض، هي ليست من ذوات الحيض، فحينئذ لا طهر ولا حيض، فلا سنة ولا بدعة. فانقسم النساء إلى هذه الثلاثة الأقسام: ما يكون طلاقها سنة، وما يكون طلاقها بدعة، وما لا سنة ولا بدعة في طلاقها. نعم. قال رحمه الله: والتي لم تحض. وكذلك التي لم تحض كالصغيرة، فحينئذ لا سنة ولا بدعة في طلاقها. نعم. فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق للسنة والبدعة طلقت الحال، أنه لا يتعلق بها طلاق سنة ولا بدعة، فالوصف لم يصادف محلا قابلا للسنة والبدعة. فلما قال لها أنت طالق قيد بالسنة والبدعة، والقيد لاغ، بقي قوله أنت طالق على ما هو عليه، فألغي وصف السنة والبدعة لأن الشرع ألغاه، وحينئذ بقي قوله مؤاخذته بقوله أنت طالق لأنه طلق امرأته، فلما جاءت الصفة على غير محل ألغيت وبقي مؤاخذا بقوله أنت طالق، وحينئذ تطلق عليه ولا يلتفت لقوله للسنة أو قوله للبدعة. نعم.